الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب المسح على الخفين، وهو من محاسن الشريعة، حيث أنها تكفلت بالخير وما فيه راحة المسلمين وسعادتهم وعدم المشقة. فمر بنا بأن فروض الوضوء ستة، أربع ثلاثة تغسل وواحد يمسح، والترتيب والموالاة. ثلاثة تغسل وهي الوجه واليدين والرجلين إلى الكعبين، والذي يمسح هو الرأس. وقد يشق على الإنسان أحيانا أن يغسل الرجلين لوجود البرد الشديد أو لوجود الرياح أو للمشقة، فأجاز له الإسلام أن يمسح عليهما، أن يمسح على الخفين والجوربين والموقين وما في حكمهما. وكذلك قد يشق من شدة البرد والرياح، قد يشق كشف الرأس، فأجاز الإسلام أن نمسح على العمامة. وأن تمسح المرأة على الخمار الذي أدير تحت حلقها، أما الخمار العادي أو ما يسمى بالوقاية فلا، وإنما يمسح على العمامة ومواصفاتها ستأتي هذه العمامة. أما إذا كان يمكن نزعها فلن كالغترة أو الطاقية أو كذا فلا، لكن عمامة تكون مدارة أو خمر نساء قد أديرت تحت حلوقهن فإنها تمسح، كما كانت أم سلمة رضي الله عنها تمسح على الخمار، وهذا من محاسن الشريعة. كذلك الجبيرة، الجبيرة وهي الأخشاب الصغيرة التي توضع على العضو إذا انكسر، على الساعد، على الساق إذا انكسر، فإننا نضع عليه أخشاب ونربط، وتسمى جبيرة تفاؤلا بأنه سينجبر بعد انكساره. والجبيرة يمسح عليها. المسح على الخفين رخصة، ومر بنا تعريف الرخصة. وأما المسح على الجبيرة فهو عزيمة يختلف عن الرخصة. المسح على الخفين والعمامة يكون بالحدث الأصغر فقط دون الحدث الأكبر. الحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء، أما الحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل فلا مسح على خفين ولا على عمامة، وإنما نمسح على الجبيرة، على الجبيرة بالحدث الأصغر والأكبر. المسح على العمامة والمسح على الخفين له مدة، المسافر قد يحتاج إلى راحة ويحتاج إلى تهيئة ما يريحه وما يبعد المشقة عنه، فلذلك طالت المدة. المسافر ثلاثة أيام في لياليها، المقيم قد تكون وسائل الراحة متيسرة أكثر ويمكن أن يخلع وأن يلبس دون مشقة وعناء، فلذلك المدة يوم وليلة. وأما الجبيرة فليس لها مدة، الجبيرة من حين الانكسار إلى البر. لو استمرت الجبيرة شهرا، لو أكثر، لو شهرين أو ثلاثة، فالفرق بين الجبيرة وبين الخفين والعمامة أن الخفين والعمامة للحدث الأصغر فقط دون الأكبر، بينما الجبيرة للأصغر والأكبر. فرق آخر، الجبيرة عزيمة والخف أو الخفين والعمامة وخمر النساء ليس عزيمة وإنما هو رخصة. فرق ثالث، الجبيرة لا تتقيد بوقت، والعمامة والخمر والجوربين أو الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. إذا عرفنا هذا أيها الأحباب، عرفنا بأنها للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وأنها للمقيم يوم وليلة، للمقيم يوم وليلة، متى تبدأ هذه المدة؟ قال وهو موضوع درسنا الآن، نبدأ من حدث بعد نفس. أعيد مرة أخرى، متى تبدأ المدة؟ من حدث بعد لبس. مرة ثالثة، متى تبدأ؟ وهذا مهم جدا، نقول تبدأ من حدث بعد لبس. طيب ما دام قلنا يوم وليلة، إنسان توضأ لصلاة الفجر قبل صلاة الفجر لأجل أن نصليها، وأدخل رجليه في الخفين، ولبس العمامة على طهارة، فجاء وقت الظهر وهو لا يزال على طهارة، وجاء وقت العصر وهو لا يزال على طهارة، وصلى المغرب وهو لم ينتقد وضوءه، وصلى العشاء أيضا وهو لم ينتقد وضوءه الذي توضأه لصلاة الفجر، وبعد صلاة العشاء انتقض الوضوء. متى تبدأ المدة؟ من بعد صلاة العشاء من الحدث. إذا كان الحدث الساعة الثامنة، نقول من الساعة الثامنة إلى الساعة الثامنة من يوم غد. إذا كان الحدث الساعة العاشرة، من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة من يوم غد، هذا إذا كان مقيم. وأما إذا كان مسافر فثلاثة أيام بليالي. هنا يعني في خلاف بين أهل العلم، لكن الذي مشى عليه صاحبنا وهو الراجح أن المدة تبدأ من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس. فهنا قول يقولون تبدأ من اللبس، يعني إذا لبست الخفين لصلاة المغرب فإلى صلاة المغرب من يوم غد، إذا لبستهما ضحى إلى ضحى من يوم غد، إذا لبستهما العصر إلى العصر من يوم غد. هذا قول. قول آخر، من أول مساء، بمعنى لو أنني لبستهما لصلاة الفجر وبعد صلاة الفجر حصل حدث، لكن لم أتوضأ، لم أتوضأ إلا لصلاة الظهر ومسح، فيفتح المسح من أول مسح حصل، فتح المدة وهو صلاة الظهر. القول الثالث وهو الراجح، من حدث بعد لبس، بمعنى أنه لو لبس الخفين أو أن المرأة لبست الخمار أو أن الرجل لبس العمامة وهو على طهارة والمرأة على طهارة أيضا، وذلك قبل صلاة الفجر مثلا ولم يحصل حدث إلا بعد صلاة العصر، فالمدة تبدأ من صلاة العصر. فالمدة هنا وهو موضوعنا الآن يقول من حدث بعد لبس، يعني من أول حدث حصل بعد لبس، وليس من اللبس ولا من المسح وإنما من حدث بعد. أعيد الأقوال مرة أخرى. قول لأهل بعض أهل العلم أن مدة المسح تبدأ من تاريخ اللبس على طهارة، من حين ما لبس تبدأ، فإذا لبس بعد صلاة المغرب يستمر إلى صلاة المغرب اليوم غد، إذا لبس بعد صلاة العشاء يستمر إلى ما بعد صلاة العشاء من يوم غد. هذا قول. القول الثالث من أول مسح، بمعنى لو أحدث بعد صلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة الظهر تبدأ المدة من أول مسح وهو بصلاة الظهر. القول الثالث وهو الذي مشى عليه رحمه الله هنا بأن المدة تبدأ من حدث بعد لبس، يعني أول حدث طرأ بعد لبس. فمثلا عندنا شخصين، هذا محمد وهذا علي، توضأ لصلاة الفجر وضوءا كاملا ولبس كل واحد منهم الخفين. محمد أحدث ضحى الساعة العاشرة، نقول تبدأ مدة المسح من ضحى الساعة العاشرة يوم وليلة. علي استمر على طهارة الضحى والظهر والعصر والمغرب ولم يحدث إلا بعد صلاة العشاء، نقول تبدأ بالنسبة لعلي مدة المسح من بعد صلاة العشاء. عرفنا يا محمد الآن؟ عرفنا الفرق بين هذا وهذا؟ نعم. من حدث بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: من حدث بعد لبس الأهل تبدأ مدة المسح على القول الراجح من أقوال أهل العلم من أول حدث بعد لبس الخفين، من أول حدث بعد لبس العمامة، من أول حدث بعد لبس المرأة للخمار الذي أدارته تحت حلقها، من أول حدث بغض النظر عن اللبس وبغض النظر عن المسح، وإنما تبدأ المدة من أول حدث طار. من حدث بعد لبس له يوم وليلة للمقيم ولو عاصيا بإقامته. ولو عاصيا بإقامته، وين ولو عاصيا بإقامته؟ أنا عندي رقيق أملكه والرق مر بنا بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الحكم، فالرقيق هذا أنا أملكه، قلت له أريد بكرة سافر للمدينة، قال لا ما أنا أملكه، يجب علي طاعة أمري وامتثال ما أمره به إلا أنه رفض، هل يكون عاصي ولا مطيع؟ فيقول يجوز له المسح على الخفين إذا كان مقيما ولو كان عاصيا بالإقامة، لأنه الإقامة هنا عاصي، ما أطاعني، ما امتثل أمري، ما لبى طلبي، ما نفذ ما وجهته له، وكان الواجب عليه التمثيل لكنه رفض، فلذلك قال ولو عاصيا بإقامة. يعني المفروض إذا كنت مسافر على طول يسافر، نعم، لكنه لم يفعل. ولو عاصيا بإقامته كمن أمره سيده بسفر فأقام كمسافر دون المسافة. كمسافر دون المسافة، يعني عندنا مسافر لكن مسافته قريبة، وين رايح مثلا؟ قال رايح 20 كيلو 30 كيلو، مسافة قريبة، هذا مدته يوم وليلة، فيقول كمسافر المقيم يوم وليلة، والمسافر الذي سفره ليس مسافة قصر فإنه لا يمسح مسح مسافر، وإنما يمسح مسح مقيم يوم وليلة، لأنه مسافر إلى وين؟ مسافر إلى بيت، إلى مكان قريب، مسافر في الشرايع مثلا، مسافر إلى حدة، مسافر إلى بحرة، مسافة قريبة. نعم. ولو عاصيا بإقامته كمن أمره سيده بسفر فأقام كمسافر دون المسافة المحددة. ولو لعاص بسفر لأنه كالمقيم فلا يستبيح به الرخص. وثلاثة فلا يستبيح به الرخص، يعني من سافر سفر معصية لا يستبيح الرخص، وإنما يستبيح الرخص من سفره طاعة. وثلاثة أيام بلياليها لمن بسفر قصر لم يعص به. مسافة قصر يعني يريد يسافر إلى وين؟ يريد يسافر للمدينة، يريد يسافر إلى وين؟ يريد يسافر للطائف، مسافة قصر، فهذا له أن يمسح مدة قدرها ثلاثة أيام بلياليها. الرجل يمسح على الخفين، والمرأة تمسح على الخفين، والرجل يمسح على العمامة، والمرأة تمسح على الخمار الذي أدارته تحت حلقها لأنه يصعب نزعه. أما إذا كان خمار عادي على الرأس فإنها تنزعه وتمسح على رأسها. وثلاثة أيام بلياليها لمن بسفر قصر لم يعص به أي بالسفر، بأن كان غير محرم ولا مكروه. ولو عصى في لقوله ولو عصى، يعني لو حصل معصية أثناء السفر صلى الله عليه وسلم، يعني السفر هذا سفر طاعة لكن الشيطان أغواه وعصى، نقول استمر في هذه الرخصة وندعو له بالهداية. لقوله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. والآن لاحظ الشريعة ما تركت خيرا إلا وجهت إليه، فجعلت الناس على كفين. المسافر يحتاج إلى الرفق ويحتاج إلى المساعدة ويحتاج إلى اللب، وبحاجة إلى من يرفق به، فكانت المسافة طويلة ثلاثة أيام بليالي. المقيم عنده أسباب مهيئة ليس كالمسافر، فجعلت الشريعة المسافة أو المدة للمقيم ثلاثة يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بليالي. ونعرف أن المس، يعني لابد أن ننتبه لنقطة مهمة، أن المس إنما هو في الحدث الأصغر، يعني ما يوجب وضوء، أما الحدث الأكبر وهو ما يوجب غسل كالحيض للمرأة والنفاس والجنابة للرجل أو المرأة، فلا بد من نزع الخف والغسل الكامل. الذي لا ينزع شيء واحد هو الجبيرة، حدث أصغر أكبر يوم يومين شهر شهرين يبقى على ما هو عليه. ومعنى الجبيرة يعني إنسان الكثرة يده من هنا وضعنا أخشاب وربطناها ويسمى هذا جبيرة، فهذا لا يمكن أن نتقيد بمدة، وإنما ننتظر حتى يأذن الله له بالشفاء. لقوله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه في حديث عائشة، ويتصور من حديث عائشة، ويتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات. يعني غالبا يكون يوم إذا كان مقيم يصلي فيه سبع صلوات. وللمسافر 17 صلاة، ولو مضى في من المسح يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة للمسافر ولم يمسح انقضت مدته. معنى هذا، هذه عبارة جديدة، يعني إنسان لبس وهو مقيم ولبس على طهارة ثم بعد ذلك نام بعد صلاة العشاء، ما استيقظ من نومه إلا بعد صلاة العشاء من اليوم الثاني، يوم طويل 24 ساعة وهناك استيقظ قال أنا لبستهم على طهارة لكن ما مسحت إغلاقا، نقول ما انقضت مدة المسح. ولو لم يمسح إذا مضى بالنسبة للمقيم يوم وليلة فقد انقضت مدة المسح ولو لم يمسح. ومثال ذلك إنسان لبس، قلنا ولبس بعد صلاة العشاء ثم نام إلى ما بعد صلاة العشاء من اليوم الثاني، يوم وليلة كله نايم. استيقظ نقول انتهت مدة المغرب، قال أنا ما مسح. نقول وإن كان لم تمسح لأن المدة قد انقضت. إنسان آخر لبس ثم أغمي عليه واستمر الإغماء يوم وليلة أو أكثر، لما استيقظ هو مسافر مثلا، نقول لما استيقظ أو أفاق من إغمائه نقول انتهت مدة المسح، لأن المدة محددة. يعني ما يلزم أن يمسح، لا، عندنا مدة، إن مسح فنعم وإن لم يمسح فقد انقضت المدة وليس له استئنافها. وما لم يحدث لا يحتسب من المدة. فلو وما لم يحدث لا يحتسب. لماذا؟ يعني لو أن إنسانا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وأدخلهما برجليه وهما طاهرتين ولم يحدث إلا بعد صلاة العشاء، فالمدة من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء هذا ما نحسبه، نحسب من الحدث الذي حصل، من أول حدث حصل بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العصر، بعد صلاة الظهر، في أي وقت. نعم. فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ثم أحدث السباحة بعد الحدث المدة، ولو مضت المدة وخاف النزل لنحو مرض أو تبرع رفيقه بسفر لانتظاره، لو اشتغل بنزل نحو خف تيمم فإن مسح وصلى أعاد. يقول هذا مثل جديد أيها الأحباب، إنسان انقضت المدة، ونعرف أنه إذا انقضت المدة فقد انتهى هذا الخف، فليس له أن يمسح. إنسان انقضت المدة ولا يستطيع أن ينزع الخفين لأنه مستعجل، لأنه يخشى على نفسه، لأنه يخشى على حرمته، لأنه يخشى على ماله، لو مسح بعد انقضاء المدة فالمسح لا يصح. لو مسح بعد انقضاء المدة فالمسح لا يصح، المسح في غير محله. إذا ما العمل؟ نقول يتيمم، إذا ما استطاع الوضوء يتيمم، والتيمم مبيح لا رافع، يعني يكفيه التيمم، لكن مسح على الخف، مسح على العمامة، مسح على الجورب والمدة منتهية، فالمسح هنا في غير محله لا يصح منه المسح. ما العمل؟ يتيمم، فإذا تيمم فالتيمم في محله، لأن التيمم يكون لغير القادر، لمن لم يجد الماء أو لمن لا يقدر على استعمال الماء. التيمم يكون لأحد شخصين، الشخص الأول ما عنده ماء في البطن أو ما عنده إلا ماء قليل ويخشى لو توضأ به لهلك من العطش، هذا نقول له تيمم. إنسان آخر في المستشفى وعنده غرفة وعنده حنفية بدورة مياه، والماء لو فتحت الحنفية يصل إلى ما بعد المئذنة مثلا من قوته، لكن قال له الطبيب لا تستعمل الماء، لأنك إذا استعملت الماء وفيك جروح أو وفيك حروق أو فيك مثلا دمامل أو كذا أو عملية تنفتح أو إلى آخره، فهو الماء موجود لكنه لا يستطيع أن يستعمله، فمثل هذا يجوز له التيمم. فالتيمم يجوز لمن لا يجد الماء أو لمن يجد الماء ولا يستطيع استعماله. نعم. أو سافر لابس خف نحو خف بعد حدث قبل مسح السباحة مسح مسافرا، أو سافر لابس نحو خف بعد حدث قبل مسح السباحة مسح مسافر لأنه لم يوجد إلا في سفره. يعني مثلا إنسان لبس الخف ثم بعد ذلك أحدث ثم بعد ذلك سافر، فإنه يمسح مسح مسافر لأنه لم يبدأ بالمسح إلا وقت السفر، ومسح المسافر 3 أيام بلياليها أو سافر أو سافر لابس حب بعد حدث. نعم بعد حدث قبل مسح قبل. أما لو مسح لو أحدث وهو مقيم ثم مسح نقول ليس لك أن تمسح مسح مسافر، وإنما تمسح مسح مقيم لأنك بدأت المسح وأنت مقيم، فلا بد أن تستمر المقيم حتى تنتهي المدة، ثم بعد ذلك إذا خلعتهما وأدخلت رجليك وهما طاهرتين تمسح مسح مسافر. أما هذه المسألة أحدث ولم يمسح، يعني مثلا عزم على السفر وتوضأ في مكة، وبعد وضوئه وصلاته في مكة حصل حدث لكن ما مسح، وسافر إلى جدة وأدركته صلاة العصر في جدة ومسح، وهو مسافر يطلع المطار أو يطلع المدينة أو كذا، فإنه يمسح مسح مسافر لأنه بدأ المسح بعد سفره وتحركه من أهله أو من بيته في مكة. أو سافر لابس خف نحو خف بعد حدث قبل مسح تباح مسح مسافر لأنه لم يوجد إلا في سفره، فمن مسح مسافرا ثم أقام مسح مسافر يعني قال أنا أريد الآن أسافر وعزم على السفر ثم بعد ذلك بدأ له وعدل وأقام، هو مثلا سافر من هنا يريد الطائف، وبعد الطائف يريد الباحة، وبعد الباحة يريد بلجرشي، وبعد بلجرشي يريد النماط، وبعد النماط يريد أبها مثلا أو خمس مشير على الطريق، لكن لما سافر ووصل إلى الطائف عزم على الإقامة، عزم على أن يقيم 4 أيام أكثر، نقول هنا عليه أن يمسح مسح مقيم لأنه لم يسافر، يعني بدأ في سفره أو بدأ في اللبس وهو مسافر لكن أقام، فيمسح مسح مقيم لأنه أقام في الطائف أو أقام في الباحة أو أقام في بجرشي أو على الطريق، أقام 4 أيام فأكثر. نعم. ومن مسح مسافرا ثم أقام قبل مضي مدته أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، وإلا خلع في الحال، أو مسح مقيما أقل من مسح مقيم أي يوم وليلة ثم سافر. مسح مسافر ثم أقام يعني عزم على الإقامة، فيكون مسحه مسح مقيم لأنه انتقل من الإقامة إلى السفر، وفرق بين الإقامة والسفر في المسح، فالإقامة يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها كما ورد بذلك النص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. أو مسح مقيما أقل من مسح مقيم أي يوم وليلة ثم سافر لم يزد على مسح مقيم، يعني مقيم مسح على أساس أنه مقيم، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، بعد مضي اليوم سافر، نقول بقي لك الليلة فقط، أكمل مدة المسح للمقيم ثم إذا خلعت تبدأ مدة المسح للمسافر. نعم. أو مسح مقيما أقل من مسح أو مسح مقيم أقل من المسح، يعني مقيم أقل من يوم وليلة، مقيم مسح نص يوم، مسح لصلاتين، مسح ل3 صلوات ثم سافر، نقول أكمل مدة المسح للمقيم يوم وليلة ثم بعد ذلك ابدأ من جديد، بعد أن تخلع وبعد أن تلبس على طهارة ابدأ من جديد للمسح للمسافر يوم 3 أيام بلياليها. نعم. أو مسح مقيما أقل من مسح مقيم أي يوم وليلة ثم سافر لم يزد على مسح مقيم، لم يزد على مسح مقيم تغليبا للحضر، تغليبا للحضر لأن الحضر يوم وليلة. نعم. تغليبا للحضر أو شك ماسك بسفر في ابتدائه أي المد بأن لم يدر أم لم يدري هل مسح كذا أو كذا. نعم. لم يدري أمسح مقيما أم مسافر. نقول غلب الإقامة على السفر واقتصر على يوم وليلة، فلا تمسح ثلاث أيام بلياليها إلا بعد التأكد الكامل. نعم. لم يزد على مس مقيم لأنه اليقين، وما زاد عليه لم يشترط شرطه والأصل عدمه، ومن شك وما زاد عليه ما تمسح والأصل عدمه، فلا تمسح ثلاثة أيام بلياليها إلا بعد التأكد الكامل من أن مسحك مسح سفر. وأما إذا كنت شاك فأنت تغلب جانب الحضر وهو يوم وليلة. نعم. ومن شك مقيما كان أو مسافرا في بقاء المدة أي مدة المسح توضأ ولم يمسح ما دام شاكا لعدم تحقق شرطه والأصل عدمه، فإن مسح مع الشك فإن بقاؤه أي المدة صح. فإن بقاءها أي المدة صح وضوءه لتحقق الشرط ولا يصلي.